الله يا استاذ. شو نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الله الله الله الله. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله يا أستاذ عليك. الله الله الله. إنها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله يا أستاذ عظيم الله. وما تشاء إن الله كان عليما حكيما. مين يا مولانا؟ ايش حصل؟ الله الله الله. يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. الله الله الله. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. لا إله إلا الله مولانا عظيم شكرا. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. عظيم الله الله الله الله الله أكبر. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الله الله وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زين. أنا بيت النبي يا خلاف. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل لا ظليل ولا يغني من اللهب. من فعل ارسال اضرب. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد غير أن الفهم منكم بعيد ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.